بالله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان في اصطلاح النحاة هو اسم الزمان الذي يقع الحدث فيه. اسم الزمان الذي يقع فيه الحدث المنصوب بتقدير فيه. فإذا قلت صمت يوم الخميس، هلا لما تقول صمت يوم الخميس، يوم هو اسم الزمان الذي وقع فيه الحدث. ما هو الحدث هنا؟ صيام. ايه الصوم والصيام. هلا للتقريب ظرف الزمان او شيء للتقريب للتسهيل، تستطيع أن أو مقدر كلمة في حرف في، لأنك لما تقول صمت يوم الخميس أي في يوم الخميس، جئت ساعة كذا أي في ساعة كذا، لما بيزبط معك هيك التقدير ويكون هو الزمان الذي حصل فيه الفعل، هذا ظرف الزمان منصوب بتقدير في، يعني منصوب ظرف الزمان يكون منصوبا ويقدر فيه. كان التقدير صمت في يوم الخميس، فاليوم وقع الصوم فيه، نحو اليوم في نحو قولك صمت اليوم. فاليوم منصوب على الظرفية الزمانية، فاليوم منصوب على الظرفية الزمانية بصمت. أيوة. صمت اليوم أي صمت في هذا اليوم، هيك؟ نعم. فاليوم ظرف زمان. ومثله صمت يوم الجمعة أو يوم الخميس، كل يوم فيه ظرف زمان. والليلة نحو اعتكفت الليلة أو ليلة أو ليلة الجمعة، ذلك اعتكفت ليلة، ليلة ظرف زمان. اعتكفت الليلة، اعتكفت ليلة أي في ليلة، اعتكفت الليلة أي في الليلة. نعم. وهكذا كل هذا ظرف زمان. فالكل منصوب على الظرفية الزمانية بالفعل الذي قبله، الذي هو اعتكفت. وغدوة نحو أزورك غدوة، أي في الصباح. فأزورك فعل مضارع أي في الغدو، في الغدوة. أزورك غدوة أي في الغدوة، ظرف زمان. فأزورك فعل مضارع وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. والكاف ضمير المخاطب مفعول به مبني على الفتح في محل نصب. أزورك لأن الفعل وقع عليك، هذه الكاف مفعول به. وغدوة منصوب على الظرفية الزمانية بأزور. وبكرة نحو أزورك بكرة، بكرة أي في البكور كمان في الصباح يعني. وسحرا نحو أجيئك سحرا، نفس الشيء يعني أجيئك في السحر قبل الفجر يعني شيء. أيوة. والسحر سحرا هون ظرف زمان في السحر منصوب على، ما شاء الله، ظرف زمان منصوب على الظرفية الزمانية بفعل أزور. ايه. وغدا نحو أجيئك غدا، نفس الشيء. وعتمة نحو أجيئك عتمة، ايه، بالله، العشاء. وصباحا نحو أجيئك صباحا، ومساء نحو أجيئك مساء، والإعراب ظاهر مما قبله. وأبدا نحو لا أكلم زيدا أبدا. وإعرابه أبدا يعني التقديم، لا أكلم زيدا في الأبد. نعم. بالماضي. وإعرابه لا نافيا، وأكلم فعل مضارع وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. وأبدا منصوب على الظرفية الزمانية. والأبد الزمن المستقبل الذي لا نهاية له. وأمدا فالهك بالأصل تستعمل بمعنى إلى الموت مثل وإلى في الأصل الأبد المستقبل خالدين فيها أبدا أي إلى ما لا نهاية له، لكن تستعمل أيضا بمعنى إلى الموت. شو كمان؟ وأمدا نحو لا أكلم زيدا أمدا، والأمد الزمن المستقبل. أمدا وحينا تقول قرأت حينا مدة، يعني الأمد والحين. فقرأت فعل وفاعل، وحينا منصوب على الظرفية الزمنية. صار واضح ظرف الزمان. نعم، بس شو بقول مثلا حينا؟ شو بقول ظرف زمان هيك بلش الأعراب؟ ظرف زمان منصوب. والحين الزمان المبهم وما أشبه ذلك. نحو وقت وساعة وضحوة، كل هذا من ظرف. وظرف المكان هو اسم نحو لا، وظرف المكان هو اسم المكان الذي يقع فيه. ظرف الزمان هو اسم الزمان الذي يقع فيه الفعل الحدث المنصوب بتقديره فيه. ظرف الزمان هو اسم المكان، مش اسم الزمان، اسم المكان الذي يقع فيه الحدث بتقديره المنصوب بتقديره فيه. هذاك للزمان، هذا للمكان، واثنانتهم تقدير فيه شيخ. وظرف المكان هو اسم المكان الذي يقع فيه الحدث المنصوب بتقدير فيه. نحو أمام تقول جلست أمام الشيخ. أي أمام في الشيخ، أي في أمامي، أي في أمام الشيخ. أمام الشيخ مضاف، والشيخ مضاف إليه. أيوة، ظرف زمان وهو مضاف أندر كفر. سبحان الله. نعم. فجلست فعل وفاعل، وأمام منصوب على الظرفية المكانية بجلست، والشيخ مضاف إليه. الشيخ والشيخة. أنا قلت والشيخ، أنا قلت والشيخة، قلت والشيخ والشيخة والشيخ دوخني. والشيخ مضاف إليه. وخلف نحو جلست خلفه، وقدام بمعنى الأمام، ووراء جلست قدامه أو مشيت قدامه أو مشيت وراءه، كل هذا ظرف مكان. وفوق نحو جلست فوق السطح، ففوق منصوب على الظرفية المكانية والسطح مضاف إليه. وتحت والسطح مضاف إليه. وتحت نحو جلست تحت السقف، فتحت منصوب على الظرفية المكانية والسقف والسقف مضاف إليه. والسقف مضاف إليه. وعند بمعنى المكان القريب، نحو جلست عند زيد. دائما هيدي يوم الجمعة فوق السطح تحت السقف، كل هول اللي بعض ظرف الزمان مثلك يكون مضاف إليه. فعند منصوب على ظرف الزمان أو المكان. فعند منصوب على الظرفية المكانية وزيد وزيد مضاف إليه. طب شيخ مثلا هون لما نقول جلست عند زيد، كيف التقدير يكون؟ في يعني هو عند زيد يعني معناه بقرب زيد، في قرب زيد. أيوة. هذا معنى. طيب. ومع، ومع بمعنى مكان الاجتماع والمصاحبة، نحو ركبت مع زيد. فمع منصوب على منصوب على الظرفية المكانية، وزيد مضاف إليه. مع ظرف مكان. وإزاء بمعنى ركبت مع زيد، وإزاء بمعنى مقابلة. نحو جلست إزاء زيد. هون يعني مقابل يكون أحيان يعني بوجهه أحيانا يعني. هذا شو بيقولوا له شيء؟ بحذاء. بحذاء. فإزاء فإزاء منصوب على الظرفية المكانية وزيد وزيد مضاف إليه. وحذاء بمعنى المكان القريب، نحو جلست حذاء الشيخ. فحذاء منصوب على الظرفية المكانية والشيخ مضاف إليه. في محاذات يعني. نعم. وتلقاء بمعنى وتلقاء بمعنى مقابلة. نحو جلست تلقاء زيد. تلقاء هكذا. فتلقاء منصوب على الظرفية المكانية وزيد مضاف إليه. وهنا اسم وهنا اسم إشارة وهنا اسم إشارة للمكان القريب، فهو ظرف مكان نحو جلست هنا. فهنا مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية. أيوة، فهنا مبني على السكون في محل. شو بنقول هنا؟ جلست هنا ظرف مكان، مش يعني في هذا المكان. نعم. ظرف مكان منصوب مبني في محل نصب. هذا منه منصوب مبني على طول. هنا مبني على السكون، مبني في محل نصب. ما شاء الله. وثم اسم إشارة للمكان البعيد، فهو ظرف مكان. ثم. وثم اسم إشارة للمكان البعيد، فهو ظرف مكان نحو جلست ثم. أيوة. فثم مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية. أي هناك. ثم أي هناك. جلست ثم أي هناك. وما أشبه قد تقول ثمة أحيانا. ثم وثمة. وما أشبه ذلك من أسماء المكان المبهمة نحو يمين وشمال وبريد وفرسخ وميل. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. واضح؟ ايه واضح شيخ، ما شاء الله. امضي شو في وراها. باب الحال. امضي. باب الحال يقول: الحال هو الاسم المنصوب. من هو اللي يقول؟ يقول رحمه الله. يقول المؤلف. ما جبت سيرته قبل حتى يطلع يقول. المؤلف رحمه الله. يقول الفاعل لأن ضمير مستتر. نعم. مستتر فيه جوازا تقديره هو يرجع على مين؟ المؤلف. ما ذكرت المؤلف. يقول المؤلف. أما أقول فاعله أنا لأنه ما بدأ فيه وجوبا تقديره أنا. لأنه دغري بقرينة التكلم يعرف. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات كما ذكرنا قبل. نعم. الهيئة تذكر حدثا لا تكون هيئته مفسرة. نعم. فتأتي بالحال لبيان الهيئة المبهمة، الهيئة غير المفسرة. الحال يفسر من بهم من الهيئات. مثلا إذا قلنا جاء زيد مسرعا. ايه؟ مسرعا يكون حال شيخ. طيب ما شاء الله. يعني أن الحال هو الاسم المنصوب المفسر لهيئة صاحبه عند حصول معنى عامله. معنى عامله، ما الذي عمل في الحال؟ لما تقول جئت مسرعا، شو اللي نصب مسرعا؟ جئت، ما هيك؟ هذا هو عند حصول عامله. عند حصول مثلا لم عيد بجاء. يعني أن الحال هو الاسم المنصوب. الحال اللي هو مسرعا. نعم. هو الاسم المنصوب. منصوب يكون المفسر لهيئة صاحبه الذي. لما تقول جئت المفسر يعني لهيئتي أنا. لما أقول جئت يعني المفسر لهيئتي أنا. تو من صاحب الحال هون أنا، ما هيك؟ إيه؟ عند حصول معنى عامله. عند حصول معنى العامل الذي نصب الحال اللي هو جئت. نعم. عند حصول المجيء. أيوه. هذا هي. فهو وصف في المعنى لصاحبه. من حيث المعنى وصف. قيد لعامله. وقيد للمجيء، لأن المجيء يحتمل أن يكون ببطء أو بسرعة أو بتوسط. فإذا قلت جئت مسرعا قيدت المجيء بكونه إيش؟ مسرعا. فهو قيد للعامل اللي هو جئت الفعل، وهو وصف لصاحبه. أنك وصفت الشخص بأنه مسرع، ويقال له حال. يعني بالعامية ببساطة تبين حالته. كيف حاله؟ هذا هو. طب مثلا شو الفرق بين الحال والنعت شيخ؟ بينا شو الفرق. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، هذا هو الحال. أما هداك من الزوات. لا، التمييز من الزوات ما وصلنا له بعد. أما النعت هو معنى، هو كلمة تعطي معنى في المنعود، وصف للمنعود، يتبع المنعود في كل أحواله. هذا النعت. ويكون فضله. نعم. وهذا والنعت والحال فضله. جئت مسرعا في كل شيء مسرعا جئت خلاص طيب. نحو جاء زيد راكبا. أيوة. فزيد فاعل جاء، وراكبا حال منه حصل بها بيان هيئته عند المجيء. لما تقول جاء زيد لم تتبين هيئة زيد عند المجيء. نعم. لما قلت راكبا تبين أن حاله عند أن هيئته عند المجيء كانت الركوب، فيقال راكبا حال، هذه الحال تكون دائما منصوبة، فهي حال من الفاعل وناصبه الفعل المذكور قبله، وقد تأتي الحال من المفعول كما ذكره بقوله، لأنه لولا الفعل ما نصبت. جاء زيد راكبا، لولا جاء ما نصبت. احذف جاء تقول زيد راكب صارت مبتدا وخبرا، فالذي نصبها نصب الحال هو الفعل الذي جاء قبلها. وقد تأتي الحال من المفعول كما ذكره بقوله. أحيانا تأتي الحال من المفعول، ما دائما من الفاعل. نعم. وركبت الفرس مسرجا يعني عليه السرج. أيوه. ركبت الفرس مسرجا، هون مسرجا حال من الفرس ليس من الراكب مني، ما هيك؟ الفرس هو المسرج. هذا فالفرس مفعول ركبته. بين حاله عند حصول الفعل الذي هو الركوب أنه كان مسرجا. ومسرجا حال من الفرس فهو حال من المفعول. هكذا. وناصبها الفعل المذكور قبله، لأنه لولا الفعل كنا قلنا الفرس مسرجا. مسرج. ولقيت عبد الله راكبا. أما هون يحتمل الاثنين، يحتمل أنني أنا كنت راكبا، ويحتمل أن عبد الله كان راكبا. فعبد الله مفعول لقيته. أيوة. وراكبا يحتمل أن يكون حالا من التاء وهي الفاعل، أو من عبد الله وهو المفعول. تزبط لأن بالحالين تزبط. أيوة. الأولى. وما أشبه ذلك من أمثلة الحال. وقد تكون الحال جملة نحو جاء زيد والشمس طالعة، يعني التقدير جاء زيد حال طلوع الشمس. فالواو واو الحال، والشمس طالعة مبتدأ وخبر. والجملة في محل نصب حال، في محل نصب حال من زيد، وهي في قوة قولك كأنك قلت جاء زيد مقارنا طلوع الشمس. هكذا كأنك تقول جاء زيد مقارنا طلوع الشمس. ولا يكون الحال إلا نكرة، يعني أن الحال لا تكون إلا نكرة كما في الأمثلة السابقة، وقد تأتي معرفة فتؤول. تأتي معرفة كمل فتؤول. فتؤول بنكرة. تأتي معرفة بمعنى نكرة. أيوة. إذا جاءت معرفة في الأحوال التي تأتي بها معرفة تكون مؤولة بنكرة، تجي معنى في مبارك. نحو ادخلوا الأول فالأول. إذا قلت ادخلوا الأول فالأول كمل شو أي مرتبين. كمل. واجتهد وحدك أي منفردا. طيب. ادخلوا الأول فالأول أي ادخلوا مرتبين. كلمة الأول معرفة لأنه فيها آل، لكنها في معنى النكرة. أيوة. قليل. أما هو القاعدة الأصل في الحال أن تأتي نكرة، لأنك إذا قلت جاء زيد يراكب بس تصير معرفة، ما بتقول الراكبة إلا بمعنى جاء إليه. إذا بدك توصف زيد تبين حاله أنه كان راكبا تأتي بها منكرة من غير أل، جاء زيد راكبا. إذا حطيت له قال بتصير جاء زيد الراكب. شو بتصير؟ ولا يكون إل. شو يعني واجتهد وحدك أي منفردا؟ إذا قلت لواحد اجتهد وحدك، وحدة وحدة حال، هل هي معرفة يعني وحدك؟ أليس أضيفت إلى الكاف؟ نعم. كاف مش ضمير. أليس قلنا الذي يضاف إلى المعرفة؟ معرفة. معرفة. صحيح. صارت معرفة. أيوة. لكن التقدير اجتهد منفردا هذا. نعم. يعني هذا عم بيعطي مثل شيخ. أيوة. أيوة. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. كما في الأمثلة السابقة. الحال لا يأتي إلا بعد تمام الكلام. فضل يعني. شئت أن تحذفه يصح الكلام من غيره. وقد يجب تقديم الحال إذا كان لها صدر الكلام. أحيانا بتكون الكلمة لكن هي الكلمة بلغة العرب تيجي دايما بالأول. لو كانت يعني هي لها صدر الكلام، لو كانت هي مثلا مفعول به أو كانت حال أو نحو ذلك. إلى هنا واضح كثير ما شاء الله. وقد يجب تقديم الحال إذا كان لها صدر الكلام كأسماء الاستفهام نحو كيف جاء زيد، وإعرابه كيف. تقدير جاء زيد كيف، سؤال عن حاله. نعم. كيف حال. نعم. لكن كيف لها صدر الكلام. من شان هيك بيقولوا كيف جاء زيد، فكيف تكون حالا مع أنها في الأول، في أول كلام. ما بيأثر. نعم. في محل نص تفضل. فكيف وإعرابه كيف اسم استفهام، اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الحال من زيد. يعني كيف نعرب، شو الإعراب غير الكتاب، شو بنقول نحن بعادتنا عن الله، شو بنقول كيف هون هو كيف حال دغري مبلش حال. بس هو عم بيقول لك، عم بيقول لك انه كيف من اسماء الاستفهام. نعم. ما انت تستفهم فيها وانه مبني، منه ما بتقول حال منصوب، بتقول مبني في محل نصب. بس لانه عطول في فتحة. ايوه. وجاء زيد لان الجملة هون كيف فيها حال. كيف جاء زيد هو سؤال، جاء زيد كيف، ما هيك. نعم. لحال مجيئه، لحاله عند المجيء. وجاء زيد فعل وفاعل. ولا يكون صاحبها إلا معرفة كما في الأمثلة السابقة. وقد تأتي من النكرة سماعا. شو يعني صاحبها هون شيخ؟ يعني ولا يكون صاحبها صاحب يعني اللي عم نحكي عنه زيد مثلا أو الرجل، مش هو عم توصف حاله. نعم. هو صاحب الحال. نعم. وقد تأتي من النكرة سماعا ومنه الحديث. ولا يقاس عليها، هذا معنى سماعا. يعني أحيانا سمع من العرب صاحب الحال نكرة، سمع من العرب كلام فيه صاحب الحال نكرة، لكن هذا السماع لا يقاس عليه، منه قاعدة لا يقاس عليها. جاء ولا يقاس عليه. وقد تأتي من النكرة سماعا ومنه الحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى وراءه رجال قياما. هذا سماع لا يقاس عليه. بعض روي الحديث هكذا وصلى خلفه رجال قياما. قياما حال من رجال. نعم. صاحب الحال رجال. أيوة. ما هيك. نعم. لكن نعم. لكن هنا صاحب الحال نكرة، رجال نكرة. هذا سماع لا يقاس عليه. فقياما حال من رجال وهو نكرة، وهو يحفظ ولا يقاس عليه. وقد يكون صاحبها نكرة قياسا بمسوغ من المسوغات. وقد يكون صاحب الحال نكرة ويقاس على ذلك. انت فيك تقول مثله، تحكي مثل هالجملة، تقيس عليها ضمن شروط معينة مذكورة في المطولات. الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة. معرفة. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. موافق. تمييز. باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات وناصبه. الحال تفسر من بهم من الهيئات. التمييز يفسر من بهم من الذوات. وناصبه ما قبله. ليس الحال تكون مبهمة، الذات مبهمة. ما معروف شو أي ذات. وناصبه ما قبله من فعل أو عدد أو مقدار كما سيظهر من الأمثلة. هكذا. وقد يكون مبنيا لما خفي من النسب كما سيتضح بالأمثلة أيضا. أحيانا بيكون مبني. نعم. هلا يعني بتبين. نحو قولك تصبب زيد عرق. لأن تفضل كمل. فتصبب فعل ماض وزيد فاعل وعرقا تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة بالفعل قبله. كمل يفسرها هلا. وهو مبين لمن بهم من النسبة. فإن نسبة التصبب إلى زيد تحتمل أن تكون من جهة العرق أو غيره. نعم. تصبب زيد إيش تصبب؟ عرق. عرق أو غير العرق تحتمل. فإذا قلت عرقا بينت الذات التي انبهمت. الذات التي لم تكن مبينة. هون شيخ لما قال وعرقا تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة بالفعل قبله. منصوب يعني بالفعل يعني نصبه الفعل. نصبه الفعل. نعم. ايه. نعم. وهو مبين لمن بهم من النسبة. فإن نسبة لأنك التصبب. لأنك نسبت التصبب. نسبت التصبب إلى زيد ولولا التمييز لكانت هذه النسبة مبهمة لأنك ما ذكرت الذات التي تصببها زيد. نعم. يعني تحتمل أن تكون من جهة العرق أو غيره. تحتمل أن تكون غير ذلك. وكذا قوله وتفقأ بكر شحما وطاب محمد نفسا. قد يكون طاب ريحا، قد يكون طاب علما، أخلاقا. طاب محمد نفسا. كل من التمييزين فيهما مبين لمن بهم من النسبة. وكل من التركيبين فعل وفاعل. وشحما في الأول تمييز وكذا نفسا في الثاني. كل زواد. نعم. ما عم نحكي بقى بالهيئات. نعم. لأن المبين لمن بهم من الهيئات هي الحال. أما التمييز يبين من بهم من الذوات. واشتريت 20 غلاما. اشتريت. لو قلت اشتريت 20 بس لا يعلم 20 ايش. نعم. أما لما قلت 20 غلاما بين من بهم من الذوات. أيوة. فهو تمييز. اشتريت فعل وفاعل. وعشرين مفعول به منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. يعامل معاملة المذكر جمع المذكر السالم وإن لم يكن جمع مذكر سالم. نعم. لأنه ليس له مفرد من لفظه. نعم. شو مفرد 20 مش عشب. نعم. واحد. فما ملحق لذلك هو ملحق بجمع المذكر السالم ليس جمع مذكر سالم. وجمع مذكر ينصب بالياء. وهذا مثله يعامل. وغلاما تمييز لعشرين لإبهامها لصلاحيتها لكل معدود. أما عشرين وحدها ما بتبين عشرين ايش. نعم. وناصب التمييز عشرين. شو اللي ناصب غلاما عشرين. عشرين. وملكت 90 نعجة. ملكت فعل فاعل. 90 مفعول به منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر. كمان لأنه ما في مفرد منه. كيف نفس الشيء. ونعجة تمييز لـ90 منصوب به. أيوة. كما تقدم في 20. وزيد أكرم منك أبا. زيد مبتدأ وأكرم. شايف أكرم منك يحتمل أكرم منك أما يحتمل أبا يحتمل يدا. نعم. يحتمل لما قلت زيد أكرم منك أبا بينت يقال تمييز ميزت. وأكرم خبره. أيوة. ومنك جار ومجرور متعلق بأكرم. ضمير يعني مجرور ضمير متصل في محل جر مبني. أيوة. في محل له في محل جر بحرف الجر. منك من بمن. بمن. نعم نعم. كم. وأبا تمييز منصوب بأكرم مني ومنه ومنك وعليه وعلي وعليك وعليك، كل هذا الضمير يكون مبني في محل جر بحرف الجر. وأبا كما لو قلت على زيد ومن زيد وعلى عمر نفس الشيء، على هند. وأبا تمييز منصوب بأكرم محول عن المبتدا. ليش قال محول عن المبتدا؟ لأنه أصل الجملة أبو زيد أكرم منك، لكن قلبت فبلشت بزيد، أنت أردت أنك توجه الاهتمام إلى زيد، أنه زيد هيدا أبوه، فقلت زيد أكرم منك أبا، فلذلك قال محول عن عن المبتدا. والأصل أبو زيد أكرم منك، فحول التركيب وقيل زيد أكرم منك فحصل إبهام. لو قيل زيد أكرم منك بس لا يعرف مثل ما قلنا، صار في إبهام في نسبة الإكرامية إليه من أي جهة، فجاء بالتمييز لبيان ذلك الإبهام. ومثله قوله ومثله قوله وأجمل منك وجها. وأجمل زيد أجمل، نعم، وأجمل منك وجها. فأجمل معطوف على أكرم الواقع خبرا عن زيد، يعني لو قيل زيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها كمان نفس الشيء، أجمل بتكون خبر معطوف على أكرم مثل ما هديك خبر للمبتدا، ومنك جار ومجرور، وجها تمييز مثل ما أبا تمييز. فأجمل معطوف على أكرم الواقع خبرا عن زيد، والمعطوف على الخبر خبر. أيوة. والتقدير زيد أجمل منك وجها. أيوة. فزيد مبتدأ وأجمل خبره، ومنك جار ومجرور متعلق بأجمل. أيوة. ووجها تمييز محول عن المبتدأ، نفس الشيء التقدير وجه زيد أجمل منك لإبهام نسبة الأجملية إليه. لأنك إذا لم تقل وجها وقلت زيد أجمل منك يحتمل وجها ويحتمل غير ذلك، فإذا قلت وجها ميزت فهو تمييز. والأصل وجه زيد أجمل منك. أجمل وأجمل وجه زيد أجمل منك، هذا الأصل، لذلك قال محول عن مبتدا، ففعل به ما تقدم. والأصل وجه زيد أجمل منك، خلاص لا أتجيل بحسب الظاهر، ففعل به ما تقدم. ولا يكون إلا نكرة، يعني أن التمييز كالحال لا يكون إلا نكرة كما تقدم في الأمثلة. أليس قلنا الحال الأصل أنها تكون نكرة؟ نعم، أن لا تقول جاء زيد، إذا قلت جاء زيد الراكب خلاص ما بتقول الراكبة، ما بتنصبها على أنها حال، بتصير الراكب نعت لزيد. نعم. وكذلك التمييز لا يأتي إلا نكرة، الأصل في التمييز التنكير. يعني أن التمييز كالحال لا يكون إلا نكرة كما تقدم في الأمثلة. وأما قوله وطبت النفس يا قيس عن عمرو، هذا جزء، هذا شطر بيت من الشعر، وطبت النفس يا قيس عن عمرو. فأل فيه زائدة، التقدير يعني في أل هون بس هيدي زائدة، يعني ما يغشك. أيوة. هالمثال شي مرة تقوم تفكر انه تأتي المعرفة تمييز، لأنك لما قلت الأصل طبت نفسا يا عمرو عن زيد، طبت نفسا، طبت فعل وفاعل، نفسا تمييز لأنه يحتمل طبت يدا طبت ريحا طبت، فنفسا ميزت، ما هيك؟ أي لكن هذا التمييز وإن كانت دخلته أل، لكن هذه أل زائدة. هون البيت شو هو؟ وطبت نفسه الزائدة. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، يعني فضله، كما تقدم في الأمثلة أيضا. لا يكون إلا فضله شيخ، تمييزها. فيك تقول تصبب زيد؟ تصبب زيد يكون بعد تمام الكلام. طيب، تقدم في الأمثلة الماضية: وقد يتقدم إذا كان عامله متصرفا كقوله وشيبا رأسي اشتعل. واحد شاعر قال وشيبا رأسي اشتعل، يعني رأسي اشتعل شيبا. وقد يتقدم إذا كان عامله متصرفا، وقد يتقدم إذا كان عامله متصرفا. ما هو العامل في هنا؟ شو اللي عامل؟ شو اللي نصب شيبا؟ أليس اشتعل الفعل؟ اشتعل. نعم. الفعل اشتعل جامد أم متصرف؟ العامل هون فعل، وهذا الفعل متصرف، أليس كذلك؟ نعم. فيجوز تقدم الحال عليه، التمييز عليه. وشيبا رأسي اشتعل. اشتعل، تقول اشتعل، يشتعل، اشتعل. هذا معنى متصرف. نعم. فشيبا تمييز مقدم على عامله وهو اشتعل. والله سبحانه وتعالى أعلم. لأنه تقول اشتعل الرأس، قد يكون نارا. نعم. فلما قلت شيبا، نعم، تميز، تبينت. لمن بهم من الذوات. هكذا معناه الشيب هو الذي هو الذات الذي انتشر في الرأس. باب الاستثناء بعدين. لا، إلى هنا هذا.